الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ شباب، أحب أن أؤكد كثيرا على عناية المسلم والمسلمة بقصص القرآن وبأنباء الرسل عليهم السلام. يعني نحن والله في هذه الأيام يعني أحوج ما يكون للاهتداء بالقرآن العظيم. أحداث كثيرة متسارعة ونوازل كبيرة ليست سهلة، ملتبسة، يحتاج الإنسان كثيرا أن يستهدي الله، يعني أن يكثر من اهدني وسددني، ويحتاج أن يعتصم بكتاب الله، ويحتاج أن يكثر من العمل الصالح، ويحتاج أن يطلب كل سبب من الأسباب التي تبقيه على الإيمان وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. ومن أعظم هذه الأمور يعني أمران: الأمر الأول المواظبة على اغتنام كل وقت في الازدياد من العلم، والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. يعني كل من يريد أن يحفظ من الفتن وأن يثبت على الهدى لا بد أن يجتهد اجتهادا كبيرا في هذه الأمور، في أن لا يضيع وقته في متابعة الأخبار، ولا في أن يكون له رأي في كل نازلة، وأن يتقي الله، وأن يقدر قدر الكلمة التي تخرج من فيه، وأن يكثر من الأسباب التي تصونه وتحفظه ويهديه الله سبحانه وتعالى بها. ومن أعظم ذلك أن نكثر من قراءة سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ونحن في سورة مباركة لا يشفع المؤمن والمؤمنة منها، سورة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام نتعلم منه، ونتعلم من خلقه، ونتعلم من صبره، ونتعلم من تقواه، ونتعلم كيف يدبر الله له الأسباب. وفي الواقع يعني أن يعني هذه السورة سبحان الله منذ يعني هداني الله للاستقامة على الصلاة وحب المواظبة على الصلاة، ومنذ يعني بدأت يعني أحفظ في القرآن سبحان الله أحببت هذه السورة. وسورة هود أكثر السور التي كنت مشتاقا أن يأتي الدور عليها، حتى لم أنتظر أن يأتي دورها، حفظتها هي وسورة هود وسورة الشعراء وسورة مريم، قبل حتى أظن قبل ما أنهي جزء قد سمع أظن، وبقيت يعني هي من أكثر السور التي أكرر القراءة فيها والاستماع إليها، لأن هذه السورة فعلا يحتاجها المؤمن والمؤمنة جدا على المستوى الشخصي. يعني قصص الرسل اللي هو نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى هي قصص يحتاجها الداعي جدا إلى الله الذي يعالج الناس. سورة يوسف يحتاجها الإنسان على المستوى الشخصي، لأنها تمثل أعظم مثال في الصبر على كل أصناف الابتلاء الشخصي. ابتلي بحسد إخوته، ثم بغيابة الجب، ثم بيع عبدا، ثم ابتلي بهذه المرأة التي راودته عن نفسه، ثم بالنسوة، ثم بالسجن، ثم بعد ذلك بالخروج من السجن وتولي خزائن الأرض، وهذه مسؤولية كبيرة. وفي كل ذلك كان محسنا، وكان الله سبحانه وتعالى معه يهدي ويسدد وينصر. وسبحان الله دائما أتذكر هذه الآية: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، التي ختمت بها السورة. ربه كان لطيفا به، قدر له الأسباب في كل مرحلة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. فنحن في الآن في مشهد جديد من هذه القصة العظيمة التي هي من أعظم وأحسن القصص، وهي قصته في السجن. نبدأ وإحنا وصلنا صفحة 135 والآية 36 إلى الآية 42. تفضل يا وام. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعثر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. نعم. تفسير قبل أن نبدأ في تفسير الآيات احنا يعني اتفقنا قبل ذلك كثيرا أن ننظر إلى القرآن العظيم من أكثر من جهة وكل جهة تفيدنا علما وعملا من وجه خاص. فنحن إذا نظرنا إلى زمن نزول السورة وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عند نزول السورة وإذا نظرنا لما افتتحت به السورة وإذا نظرنا للأنباء التي تذكر في السورة وإلى أسماء الله التي يكثر تكرارها في السورة وكل هذه الأمور تعيننا على أن نستخرج من القرآن أكثر من مجرد أن نعرف تفسير الآية. ولذلك أنا قلت لكم كثيرا إن الإنسان يأخذ من القرآن بقدر ما يطلب مما يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني بقدر ما زي ما قلت لكم قبل ذلك لو أنك دخلت مثلا يعني مول كبير هذا المول فيه من أصناف الطعام والشراب والأثاث والسيارات والدراجات، فأنت ستأخذ بقدر ما معك من المال وبقدر ما تريد. فنفس الشيء أنت حينما تدخل على سورة من السور المباركة فإنك بقدر ما يكون عندك من الأدوات. طب ما هي الأدوات؟ الأدوات العلم بلسان العرب. أنا يعني عندنا فرعان في الأدوات، الفرع الأساسي هو الإخلاص واستهداء الله، هذا هو الأساس، هذا هو الذي بقدر ما يتسع بقدر ما يفتح الله لك. طيب هناك أدوات أخرى، أن تكون عالما باللسان الذي نزل به القرآن، لأن اللسان هذا ستعلم به أمرين، ستعلم دلالات المفردات، مثلا أنت لا تعرف كلمة تأويل أو لا تعرف كلمة يعصر أو لا تعرف كلمة مثلا نبأتكما مثلا أو عجاف، فأنت كيف ستفهم الآية؟ لأن الحد الأدنى هو أن تفهم الآية ثم بعد ذلك أن تستنبط منها وأن تهدى لما فيها من العلم والعمل. فأنت تحتاج أن تتعلم لسان العرب، تحتاج أن تتعلم السيرة النبوية، تحتاج أن تتعلم السنة، تحتاج كذلك أن تجمع النظائر التي جاءت قريبة من هذه الآية، يعني أن ترد أطراف الآيات بعضها لبعض. بقدر ما تتسع عندك هذه الدوائر، دائرة استهداء الله وتقوى الله ودائرة هذه العلوم الأساسية، ثم تدخل على السورة تحاول أن تنتبه لكل ما فيها. يعني في بداية طلبي للعلم كنت أستغرب لما أجد بعض المشايخ يدرسون لنا كتابا من المتون ويبقى يشرح لنا كل لفظة في المتن، يعني مثلا يقول كلمة كتاب كذا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هذا يمكن أن يكون له 10 إعرابات مثلا أو 10 يعني 10 أنواع من الإعراب، 10 أنواع من الإعراب. كيف؟ يقول لك مثلا هذا كتاب التوحيد أو كتاب التوحيد هذا أو سندخل على كتاب التوحيد. كنت أستغرب جدا يعني لماذا يطيلون هذه الإطالة ويحاولون التطويل في دراسة متن كان غاية هذا المتن أن يدرس ويفك إشكالاته وانتهى الأمر. لكن وجدت أن كثيرا منهم يعني يبقى سنوات مع هذه المتون ينتقل من شرح لشرح. وكنت أرى أن الذي ينبغي أن يعطى الأهمية الكبرى هو كتاب الله والحديث النبوي وآثار الصحابة وثم آثار التابعين والكتب التأسيسية في علوم الشريعة. يعني ننظر إلى المحققين من أهل العلم في كل زمان ونحاول أن نهتم بكتبهم، إنما المتون هذه المفروض أن هي يعني تؤخذ سريعا. المهم فكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يفعل فيه هذا، يعني أن تنظر إلى كل أمر، كل ما ذكر فيها في القرآن العظيم، لا تكتفي بأن تعرف التفسير الإجمالي. طيب إحنا الآن دخلنا على مشهد، نسأل أنفسنا سؤالا قبل أن نفهم هذا المشهد، لماذا يستدعى، لماذا تستدعى بعض المشاهد دون بعض؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى أولا قص علينا قصص كل الناس؟ لا. طيب ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا من قصص الأنبياء بعض الأنبياء، واختار بعض المرسلين، واختار من أنباء هؤلاء بعض الأنباء، وقص علينا أيضا قصصا للمفسدين وللمجرمين، قص علينا قصة فرعون وقارون، وتلى علينا نبأ الذي آتاه الله آياته وابن آدم الذي قتل أخاه، وقص علينا قصة مثلا امرأة نوح وامرأة لوط. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يختار ذلك اختيارا وهو العليم الحكيم. ومن جملة الأمور التي هدى الله بها نبيه وبشره وثبته وبصره ووعظه، احنا قلنا ان في اكثر من امر، كل هذه الامور كان يحتاجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس، فنحن اشد حاجة الى كل هذه الامور. ما معنى ذلك؟ يعني نحن بقدر ما نطلب هذه الامور كلها من القرآن اللي هو الحجة واليقين والبينة والبصيرة والهدى والنور، هذا الصنف. عندنا أيضا البشرة، هذا صنف. عندنا الموعظة، هذا صنف. فعندنا كذلك التثبيت، هذا صنف. المهم بقدر ما نحاول أن نستخرج كل هذا، بقدر ما نظفر بما في هذا القرآن العظيم من الهدى والنور، ويكون القرآن لنا نورا وسعادة في الدنيا قبل الآخرة. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا هذا المشهد، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. خلونا نلاحظ أن يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين، والله سبحانه وتعالى اختار من هذه السنين، اختار لنا هذا الحدث فقط. يبقى هذا يدل على أن هذا الحدث لا بد أن يكون فيه عبرة، ولذلك ختمت السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فطالب العلم دائما مشغول بلماذا أكثر من ماذا، يعني هو مفهوم، يعني أغلب هذا الكلام وإن كان فيه تفاصيل سيختلف وستعرف الخلاف فيها، يعني مثلا ما معنى إلا نبأتكما بتأويله، هل معناها إذا رأيتم في الرؤية في النوم بطعام معين سأنبئكم كيف يكون هذا الطعام في الواقع، أم نبأتكما بتأويله يعني قبل أن يأتيكما طعام سأخبركم ما هو هذا الطعام، أو المعنى سأنبئكم بتأويل الرؤية قبل أن يأتيكم الطعام اللي هو الطعام اللي عليه الدور. هذه تفاصيل يمكن أن يختلف فيها، لكن سورة يوسف، قصة يوسف معروفة ومفهومة، فبالتالي المفروض أن طالب علم القرآن لا يكتفي فقط بأن يعرف ما الذي حدث، وإنما يريد أن يعرف لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحدث لنا، وما هي الأمور، وما هو التعقيب الذي حصل. يعني سنلاحظ أن في تعقيب هنا، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، هذا آخر ما ذكر هنا. طيب آخر ما ذكر في القصة قبله ما هو؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طبعا بعض المفسرين في الآية الأخرى اللي هي فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني قالوا أن هذا فيه عتاب من الله ليوسف، لأنه أراد من الرجل الذي ظن أنه ينجو أن يذكره عند ربه، يعني يخبره بأنه يعني في السجن وأنه مظلوم ويرفع له مظلمته، فكأن الله عتب عليه، فيعني كان من هذا العتاب أنه يبقى في السجن بضع سنين. أيا كان سنأتي إلى هذا التفسير، لكن يهمني جدا أنك أنت تفهم إيه؟ تفهم لماذا تساق هذه القصة، وما هي أهم العبر فيها، وبماذا ختمت القصة. يعني كلما ننتقل من حدث لحدث لابد أن نعرف ما هو خلاصة الحدث وما أهم رسالة فيه. تفضل وأنا أقرأ تفسير الآيات. ودخل معه السجن فتيان إلى آخر الآية قرأناها قبل قليل. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما ذكر السجن وكان سببا ظاهرا في الإهانة، شرع سبحانه يقص من أمره فيه ما حاصله أنه جعله سبب الكرامة، كل ذلك بيانا للغلبة على الأمر والاتصاف بصفات القهر، مع ما في ذلك من بيان تحقق ما تقدم به الوعد الوفي ليوسف عليه السلام وغير ذلك من الحكم. ودخل معه السجن فتيان. طبعا هو يوسف ودخل، يعني هو ذكر هنا، طبعا هذا ذكره عن البقائي رحمه الله، هو كأنه يريد أن يقول إن الله ذكر هذه القصة ليبين كرامته في السجن. هو في الواقع هو مجرد أن يدخل السجن لأنه صرف به عن الفاحشة فهذه وحدها كرامة. أعظم الكرامة ما هي الكرامة؟ الكرامة هي إكرام الله لعبده. وفي فترة من الفترات كان اشتهر بين الناس في عصر ابن تيمية رحمه الله أن الكرامة هي خوارق العادات، يعني هي أن مثلا يضع الرجل السيخة في الحديد في بطنه ولا يموت، أو مثلا يحمل على الهواء يرفع في الهواء مثلا، أو يدخل النار ولا يحرق. كان مشهورا هذا، وابن تيمية حكى بعض هذه القصص. فابن تيمية يعني ذكر كلمة تعتبر من أجمل ما وأجمع ما قال، ما هو؟ قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يعني إيه؟ يعني أعظم ما أكرم الله به عبده أن يجعله مستقيما على هداه. يبقى الإنسان ما يفكرش بقى في الإيه؟ فيما رزق من الدنيا أو في الخوارق التي يفعلها، لا، وإنما ينظر أين هو من الفرائض والنوافل والمسارعة في الخيرات. فإذا جعله الله في العمل الصالح فهذه أعلى الكرامة. واضح كده؟ فبالتالي يوسف عليه السلام في دخوله للسجن كان مكرما. لماذا؟ لأنه ابتلي في سبيل الله، ودخل هذا السجن مظلوما، ودخل هذا السجن واختاره على الفاحشة. يبقى هو مكرم، لا يحتاج أن يذكر من أنبائه في السجن ما أكرمه الله به، لأن دخوله كان في سبيل الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا أوذي بسبب إيمانه فيؤجر من جهتين، يؤجر بنفس المصيبة، ويؤجر لأن المصيبة أصابته بسبب ذلك، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا، إلى آخر الآيات التي ختمت بها سورة براءة. تفضل أكمل. ودخل معه السجن فتيان، أي فسجن يوسف ودخل معه السجن شابان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أي قال أحد الشابين ليوسف إني رأيت في المنام أني أعصر عنبا. وقال الآخر إني أراني أحمر فوق رأسي. الرجل لم يقل رأيت، يقول إني أراني، ده يدل على أن هذه الرؤية تتكرر، إني أراني. ولذلك الملك نفسه سيقول هكذا، الملك يقول إني أرى سبع بقرات. أرى معناها إن الموضوع ده تكرر، واضح إن هؤلاء كانت تؤرقهم هذه الرؤى، ولأنهم أصلا لا يجدون ما يتسلون به في السجن، فيعني أرادوا، يعني ده يعني معروف إن السجين يعني لا يفكر كما يفكر الطليق. السجين أفكاره يعني تناسب وضعه، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المعتقلين ظلما. فهو هنا يعني كأنه أرقه هذا الأمر، فتوسم في يوسف عليه السلام خيرا، وهذا أيضا مما يدل على أن أثر الصلاح يظهر. يعني هؤلاء كانوا في السجن لكن مع ذلك توسموا في يوسف خيرا، لذلك قالوا إنا نراك من المحسنين. وكان هذا من لطف الله تبارك وتعالى، لأنه فتح بابا لدعوة هؤلاء كما سنرى. وهذا من أعظم ما سيقت له هذه القصة، وهو اغتنام يوسف عليه السلام هذا الظرف ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. أكمل. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أي وقال الشاب الآخر ليوسف إني رأيت في المنام أني أحمل على رأسي خبزا تنهش الطير منه. نبئنا بتأويله، أي أخبرنا بتفصيل ما رأينا في منامنا. إنا نراك من المحسنين، أي إنا نراك من المحسنين فأحسن إلينا بتعبير رؤيانا. إنا نراك من المحسنين اختلف فيها كما موجود عندك في الحاشية، هل نراك من المحسنين رأينا من خصالك الحسنة تحسن إلى أهل السجن، أو المعنى أننا رأيناك تحسن تعبير الرؤى، أو أنك من المحسنين في العلم، أو من المحسنين إلينا إذا فسرت لنا الرؤية. كل هذه الأقوال قيلت، فيعني ليس عندي حجة ما هو بالضبط الإحسان الذي رأوه منه، لكن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن علامات الإحسان كانت ظاهرة على يوسف عليه السلام حتى في هذا الموقف. وفي الواقع هذا من أول الفوائد اللي احنا نلتمسها من هذا المشهد تحديدا، ما هو؟ أن المؤمن لا يسوء خلقه عند المصيبة. وبالمناسبة هذا يعني كثير من الناس يمكن أن يكون حسن الخلق حينما يكون في عافية، لكن إذا مرض أو إذا ابتلي أو إذا مثلا ابتلي حبيب له فإنه ربما يسب ويشتم ويكذب ويخون. فلا، الله سبحانه وتعالى في هذه المصيبة العظيمة التي ابتلي بها يوسف ظلما كان من المحسنين حتى ظهر إحسانه لهؤلاء، فهذا خير على خير. يبقى احنا كده عمين ايه، خلينا نعدد الفضائل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هو في مصيبة عظيمة وهو مظلوم ومع ذلك تظهر علامات إحسانه. تفضل أكمل. طبعا بتأويله، ما هو تأويله؟ هو بقى ده اللي احنا نعرف الخلاف، سنذكر الخلاف الآن. تفضل. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما وصفاه بالإحسان ورأى منهما ميلا إليه ووثاقا به أخذ في استدراجهما في التوحيد الذي هو المقصود الكلي من أصل التخليق قبل الشروع في عبارة الرؤيا. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قال يوسف للشابين: لا تريان في منامكما طعاما يأتيكما إلا أخبرتكما بتعبيره في اليقظة قبل أن يقع ذلكما مما علمني ربي. هنا بقى حصل خلاف بين أهل العلم في معنى هذه الآية. بداية، ما المستفاد مما فعله يوسف عليه السلام؟ لماذا لم يعبر لهما الرؤيا مباشرة؟ لماذا ذكر لهم خير ما عنده؟ يعني يوسف في هذه السورة ذكر ما عنده من الخير أكثر من مرة، مثلا: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سنعرف مناسبتها في وقتها. وهنا ذكر، لم يأتي قط أن يوسف عليه السلام ذكر الخير الذي عنده إلا لمصلحة أعظم. ويجوز للمؤمن أن يذكر ما عنده من الخير إما ليستفاد منه أو في موضع يحتاج أن يذب فيه عن نفسه، كما قال ابن مسعود مثلا إن هو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 84 آية من فيه صلى الله عليه وسلم، وكما كانت تقول عائشة إذا سئلت في مسائل مما تخص النساء تقول: على الخبير سقط. فيجوز الإنسان أن يذكر خير ما عنده لغاية، منها مثلا أنه أراد أن يجذب استماع هؤلاء وأراد أن ينصحهما فحتى يتمهل، يعني لأنه لن يفسر لهم الرؤية الآن وإنما سيدعوهما إلى الله تبارك وتعالى. فقال لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه. ما معنى لا يأتيكم؟ هل يأتيكم في الواقع؟ يعني أي طعام يأتيكم من طعام السجن أنا سأنبئكم ما هو هذا الطعام؟ أو المعنى أني سأنبئكم بتأويل الرؤيا قبل أن يأتيكم الطعام؟ هذا تفسير الطاهر بن عاشور. يعني الطاهر بن عاشور له رأي بيقول إن المعنى إن يعني لا ينبغي أن يعود التأويل إلى الطعام، قال إنما الصواب إن هو سينبئهم بالرؤية قبل أن يأتيهم الطعام الذي عليه الدور. ده رأيه يعني، تمام. لكن عدد من العلماء زي ابن جرير الطبري وابن تيمية وغيرهم يرون إن المعنى هو كل طعام يأتيكما في الرؤية أنا سأنبئكم بتأويله، يعني إذا يعني ما تفسيره في الواقع. إن التأويل ما هو؟ تأويل الخبر هو وقوعه، لما قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤيا قد جعله ربي حقا. هذا هو الخلاف. ممكن تقرأ الحاشية وأم بعد إذنك اللي هي وممن اختار هذا المعنى ابن جرير والواحدي وابن تيمية وابن كثير رحمه الله. أيوة. وممن قال بهذا القول من السلف مجاهد وسدي وابن إسحاق. وقال ابن تيمية: هذا قول أكثر المفسرين وهو الصواب. وقيل: المعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكما، لأنه كان يخبر بما غاب فيقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيف وكيف فيجدانه كما أخبرهما. وممن قال بهذا القول الزجاج والزمخشري والقرطبي والألوسي والقاسمي. هو سبحان الله هو هنا لم يذكر قول الطاهر بن عاشور، لأن الطاهر بن عاشور ذكر هنا قولا يخالف هذين القولين. الطاهر بن عاشور يرى أن يوسف عليه السلام يعني أراد أن يبين لهم سرعة تأويله، فقال لهما أنا سأخبركم بتأويل الطعام الذي رأيتموه في الرؤية قبل أن يأتي الطعام في الواقع. أظن فاهمين هذا المعنى، واضح المعنى ده اللي أنا عايز أقوله أم ولا مش واضح؟ الشيخ لا واضح تقريبا بنسبة 80%. طيب دلوقتي احنا عندنا تفسيرين مشهورين. إلا نبأتكم لا يأتيكما طعام ترزقانه، ما معنى ذلك؟ هل لو جلكم في الرؤية ان انتم مثلا بتاكلوا عنب انا هعرفكم تأويله في الواقع، يعني لما يكون تفسيره في الواقع هيكون ايه؟ ده القول اللي هو ذكره ابن تيمية وابن جرير الطبري وعليه اكثر المفسرين. في بعضهم قال لا، المعنى ان الطعام اللي هيجي لكم من السجن، يعني هم هيتغدوا مثلا، اعتبر هيتغدوا مثلا دجاج، فهو يقول لهم انتوا بعد شوية هيجي لنا السجان هيجيب لنا دجاج او هيجيب لنا لح او هيجيب لنا سمك، يبقى كده ايه؟ يبقى الطعام اللي بيرزقانه اللي هو الطعام في الواقع. انما الطاهر بن عاشور يرى لا، مش ده المعنى، بيقول انا سأنبئكم بتفسير الرؤية قبل ما يجي لكم طعام الغداء مثلا. اعتبر ان هو كان معاهم الساعة 2 الظهر، الساعة 2 ظهرا كان معهما، فهما ميدان تفسير الرؤية. فهو قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني الطعام اللي جاي عليه الدور مثلا يكون الساعة 3 الظهر بيتغدوا، قبل ما يجي لكم الغداء ده هكون انا نفسر لكم الرؤية. ده رأي مين؟ ده رأي الطاهر بن عاشور. انا لاحظت ان هو هنا ما ذكروش، يعني هو لم يذكره مع أنه هو قول ثالث. يعني خلينا نقرأ كده ماذا قال الطاهر بن عاشور، بيقول إيه؟ بيقول أراد بهذا الجواب أن يفترض إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه، إذ هما يترقبان تعبيره الرؤية، فيدمج في ذلك دعوتهما إلى الإيمان الصحيح مع الوعد بأنه يعبر لهما رؤياهما غير بعيد، وجعل لذلك وقتا معلوما لهم وهو وقت إحضار طعام المساجين، إذ ليس لهم في السجن حوادث يوقتون بها، ولأن انطباق الأبواب وإحاطة الجدران يحول بينه وبين رؤية الشمس، فليس لهم إلا حوادث أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه، يعني هبوب من النوم يعني. ويظهر أن أمد إتيان الطعام حينئذ لم يكن بعيدا، كما دل عليه قوله قبل أن يأتيكما، يعني من تعجيله لهما تأويل رؤياهما، وأنه لا يتريث في ذلك. واضح كده؟ قال ووصف الطعام بجملة ترزقانه، خلاص يبدأ ده خلاصة القول. يعني أظن كده، أرجو أن كده يكون الكلام اتفهم يا وقام، ولا لسه حس في صعوبة؟ لا شهر واضح جدا، جزاك الله خيرا. فاحنا بقى نضيف القول ده بقى، لان وانا لاحظت ان هم هنا لم يذكروا هذا القول، فاحنا نكتب كده انظر قول ثالث في التحرير والتنوير اللي هو الطاهر بن عاشور، لان ده مختلف تماما. والطاهر بن عاشور عنده فكره في هذا، بيقول ان الاليق هو يرى ذلك، الاليق ان هو بيقول لهم انا هعرفكم الرؤية بس أنا ما تقلقوش، يعني كأنه يريد أن لا تقلقوا أنا سأخبركم بالرؤية قبل أن يأتيكم الطعام، يعني الطعام اللي عليه الدور أنا هعرفكم الرؤية عشان ما يجيش هم بقى يحسوا أنه هو هيطول في الكلام. ده رأيه تمام. وقول ابن تيمية عمدته في كلمة التأويل، لأن ابن تيمية يرى أن القول الآخر قطأ، اللي هو أن القول الآخر اللي هو بيقول لا يأتيكما طعام ترزقاني في اليقظة إلا أخبرتكما بتأويله، يعني إيه؟ يعني هو بيرى أن كلمة تأويل مش مناسبة للطعام، إلا إذا كان طعاما رؤية في النوم وهما يريدان معرفة كيف سيكون في الواقع. يعني مثلا ممكن واحد، طبعا مش لازم يكون في تطابق بين الرؤية والواقع، ممكن إنسان يرى نفسه مثلا يأكل شيء ويكون تفسير الرؤية شيء آخر، كما أتى مثلا هنا لو إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، ما ايه تفسير ذلك؟ هي السنين، السنين العجاف يعني ستذهب بثمار السنين اللي هي السمان. فبالتالي ما في مش لا يلزم أن يكون هناك تطابق بين الإيه بين ما رؤي وبين حصوله في الواقع. فالمهم أن احنا عرفنا الثلاثة أقوال هنا. طيب هو لماذا بقى قال ذلكما مما علمني ربي؟ ذلكما مما علمني ربي ليبين من أين حصل على هذا العلم، لأنه قد ينسب إلى الكهانة. ممكن واحد يقول يبقى هذا فعل الكهان، يظن أنه علم ذلك من الجن، فهو نسب ذلك إلى الله وحتى يكون بوابة لبيان فضل الله عليه بسبب توحيده وإيمانه. اتفضل أكمل. ذلكما مما علمني ربي، أي هذا العلم بتعبير الرؤى مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أي إني تبرأت من ملة الكفار الذين لا يؤمنون بالله وبوحدانيته ولا يقرون بالبعث ولا بالثواب والعقاب يوم الحساب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أي واتبعت دين آبائي الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا إلى توحيد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. نعم. ما كان لنا أن طبعا قبل أن نخرج من هذا المشهد لابد أن نستدعي أن يوسف عليه السلام فعل كما فعل جده الأكبر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام نشأ في قوم يعبدون الأصنام، وجد أباه وقومه يعبدون الأصنام. ماذا فعل؟ قال كما وإذ قال إبراهيم لأبيه وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجاء في سور كثيرة، في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء وفي سورة الصافات وفي سورة الأنعام، يعني ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه السور واضح جدا في أنه رأى أباه وقومه على الشرك فخالفهم، بل دعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى وألقي في النار بسبب هذا التوحيد. وهذه من بركة يعني ما قاله يوسف هنا، من بركة ما فعله إبراهيم، لأنه جعلها كلمة باقية في عقبه، فكان من عقبه هذا الكريم عليه السلام الذي مع أنه نشأ في مصر وكانوا يعبدون الأوثان وكان عندهم تعدد الآلهة، لكنهم ترك ملتهم بل دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وفي الواقع هذه فائدة لكل والد ووالدة، لا بد أن تعلم أن صلاحك له أثر بإذن الله تبارك وتعالى في صلاح ليس أبنائك فقط، بل في صلاح عقبك. يعني يمكن أن يهدي الله واحد يعني بينك وبينه 10 آباء بعد ذلك يكون ابن ابن ابن ابن ابنك ويكون ببركة صلاحك. ولذلك بعض أهل العلم كان يقول: إنما أزيد كثيرا في عملي رجاء أن يهدي الله به ولدي. يبقى ده من الأسباب التي تجعل الإنسان يزداد في العمل الصالح. فهذا أمامنا هو يعني هو إبراهيم عليه السلام كان عنده إسماعيل وإسحاق، إسحاق جاء منه يعقوب. طب يعقوب لما حضره الموت ماذا قال؟ قال: ما تعبدون من بعدي. جمع أبناءه لأنهم كانوا بين قوم يعبدون الأصنام، كانوا في مصر، فكانوا يعبدون الأصنام في مصر، وهذا معروف كما في دعوة يوسف هنا. قال: ما أراد أن يطمئن على إيمانهم، هذا أهم ما يشغله، لا يشغله غير ذلك، لأنه يعرف أنهم إذا كانوا صالحين سيتولاهم الله، هذا أعظم تركة يتركها. فشوف هذا المعنى العظيم. فهو هنا ماذا قال؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وكلمة ما كان هي أعلى صيغ النفي، فيبين أنه يعني يبين أن هذا لم يكن هو عليه وحده، وإنما كان عليه آباؤه، ليبين أن أولئك الذين يعبدون الأصنام هم الذين ليس عندهم حجة وليس عندهم سلطان. فنحن ما نزال نتعلم من هذا الكريم نسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك ذكر فضل آبائه وذكر أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فضل أكمل. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما ينبغي لنا أن نجعل لله شريكا في عبادته وطاعته. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي ذلك التوحيد الذي أكرمنا الله تعالى به مما تفضل به علينا وعلى الناس الذين جعلنا دعاة لهم إلى توحيده وطاعته، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم فيؤمنون به ويوحدون. طبعا ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لماذا؟ لأنه يمكن أن يأتي في قلب هؤلاء يقولون كيف تكون أنت وحدك على الحق وكل هؤلاء على الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلا بد يعني لا ينبغي أبدا أن يكون للقلة أو الكثرة أثر، لا ينبغي أبدا أن يكون للقلة أو الكثرة أصل أثر في شيء. الحق حق وإن لم يتبعه أحد، والحق حق لو كان عليه كل الناس أو لم يكن عليه أحد، لأن بعض الناس في العكس بيقول لك دائما الخير بيكون مع القليل. من الذي قال ذلك؟ ممكن يكون عندنا في قرية أكثرهم مهتدون وفيهم خمسة فاسدون، فلا القلة ولا الكثرة لها أثر، واضح؟ فهو هنا طبعا نلاحظ أيضا أن هؤلاء كانوا يكفرون بالبعث، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى هم كانوا يعبدون الأصنام أو كانوا يعبدون آلهة، عندهم شرك، وكذلك كانوا يكفرون بالآخرة. اتفضل أكمل. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم فيؤمنون به ويوحدونه ويعملون بما شرعه لهم بل يشركون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر ما هو عليه من الدين الحنيفي تلطف في حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام، فناداهما باسم الصحبة في المكان الشاق الذي تخلص فيه المودة وتتمحض فيه النصيحة، ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهما فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي قال يوسف للشابين يا ساكني السجن آلهة شتى لا تنفع ولا تضر خير أم المعبود الواحد الذي لا ثاني له في ذاته وصفاته وكماله الذي قهر كل شيء من خلقه المستحق للعبادة وحده؟ نعم، طبعا هو انتقل من بيان ما هو عليه وبيّن أصالة هذا الذي هو عليه وأنها ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، تمام؟ ثم الآن يبين البراهين التي تبطل الشرك وتثبت التوحيد، وده مهم جدا يا جماعة. لا يمكن أن تأتي إلى نبي من الأنبياء دعا قومه فقط بمجرد أن يقول لهم اعبدوا الله، لا بد أن يقيم الحجج على أن الله وحده هو الإله الحق وأن ما سوى الله لا يغني شيئا. فلذلك ذكر هنا الدليل، سماه المتأخرون بالدليل العقلي، إنما هو برهان وحجة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس عندكم حجة، أنتم أطلقتم عليها اسم الإله. صدر أكمل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم واعتقدتم ألوهيتها وليست في الحقيقة بآلهة تستحق العبادة. ما أنزل الله بها من سلطان، أي لم ينزل الله أي حجة تدل على ثبوت أسماء تلك الآلهة الباطلة ولا على استحقاقها للعبادة، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله المستحق للعبادة دون ما سواه، وهو وحده الحاكم بين عباده المشرع لهم. في حاشية، في حاشية عند إن هي إلا أسماء سميتموها مهمة لابن القيم رحمه الله. طبعا عندنا دليل يشبه أرباب متفرقون، اللي هو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا يشبه نفس هذا الاستدلال. اقرأ كده الحاشية بعد إذنك. قال ابن القيم هي مجرد أسماء كاذبة. نعم، قال ابن القيم هي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة، فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها، وليس لها من الألوهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى، فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها. وهذا كمن سمى قشور البصل لحما وأكلها فيقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه ولا لا مسمى، وكمن سمى التراب خبزا وأكله يقال ما أكلت إلا اسم الخبز، بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه. نتابع التفسير شيخنا؟ نعم أكمل فوق. نعم. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله المستحق للعبادة دون ما سواه، فهو وحده الحاكم بين عباده المشرع لهم، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال سبحانه ولا يشرك في حكمه أحدا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طبعا كلمة أمركم إن الحكم الله إلا لله، إن الحكم إلا لله هذه ستتكرر في السورة في قول يعقوب إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وأيضا في قول أخي يوسف لما قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فهذا يدل على أن وصف الله بأنه له الحكم هذا تكرر في السورة، ومنه كلمة الحكيم، يعني كلمة العليم الحكيم تكررت كثيرا في السورة، ومدام تكررت هذه اللفظة يبقى هذا من أخص ما نزلت له السورة، أن الله سبحانه وتعالى له الحكم وله التدبير تبارك وتعالى، وهذا يناسب قول يوسف في آخر السورة إن ربي لطيف لما يشاء. تفضل أكمل. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمركم الله أيها الناس جميعا ألا تعبدوا إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ذلك الدين القيم، أي ذلك التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده هو الدين المستقيم الذي أمر الله به عباده، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن توحيد الله هو الدين المستقيم الذي أمر الله به عباده، فهم لجهلهم مشركون بالله، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، ولكن هو ذلك الدين القيم لا يعود فقط على توحيد الله، وإنما يدخل فيه كذلك الإيمان بالآخرة، يبقى كلمة ذلك الدين القيم. لماذا قال ذلك الدين القيم؟ لأن كل إنسان لابد أن يكون على دين، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ملحدا، لأن ما هو الدين؟ الدين ما هو في القلب، يعني ما يعتقده الإنسان في قلبه ويتحرك بناء عليه، فهو الدين هو قول وعمل. فمثلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هذا دين، لو واحد مثلا ملحد يرى أنه لم يخلق وأنه ليس هناك آخرة فيتصرف في الحياة الدنيا بناء على ذلك فهذا دين، النسوية دين، الليبرالية دين، الشيوعية دين، الماركسية دين، كل هذه أديان. ليه؟ لأن الدين هو ما في قلب الإنسان ويتحرك بناء عليه، فهو يقول لهم إن الدين القيم هو توحيد الله والإيمان بالآخرة. تفضل أكمل. يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مناسبة الآية لما قبلها، لما فرغ يوسف عليه السلام من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي قال يوسف عليه السلام للشابين اللذين سألاه تعبير رؤياهما يا ساكني السجن أما أحدكما فإنه يخرج من السجن ويسقي سيده الملك خمرا وأما الآخر يصلب فتأكل الطير من رأسه، أي وأما الآخر فإنه يقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه وشحمه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فرغ من الأمر الذي تسألان عن تعبيره وهو واقع لا محالة. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك، أي وقال يوسف لصاحبه الذي تيقن أنه سينجو من القتل ويخرج من السجن اذكرني عند سيدك الملك وأخبره بأني مسجون بلا ذنب. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان الفتى الذي خرج من السجن أن يذكر يوسف عند الملك كما أوصاه بذلك. أيوة، هنا طبعا في خلاف، طبعا في خلاف هنا في الآية، ممكن تقرأ الحاشية بعد إذنك. يعني هل المعنى أن الشيطان أنسى ذلك السجين أن يذكر يوسف عند الملك ويذكر أنه مظلوم، أم أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر ربه فجعله يعني يعتمد في خروجه من السجن على الملك، فكأنه عتاب من الله، يعني فلبث في السجن بضع سنين كان يكون هذا من تمام العتاب. فخلينا نقرأ الحاشية كده. نعم. قال وممن اختار هذا المعنى المذكور ابن تيمية وأبو حيان وابن كثير والقاسمي ومحمد رشيد رضا والسعدي، وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس في رواية عنه ومجاهد في رواية عنه وابن إسحاق. وقيل المراد فأنسى الشيطان يوسف ذكر الله تعالى فلم يدعو الله يخرجه من السجن، وممن قال بهذا المعنى مقاتل بن سليمان وابن جرير والزجاج. وممن قال بنحو ذلك من السلف أنس وابن عباس في رواية عنه ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والثوري. نعم، في هنا قول، خلينا أشرح قول الطاهر بن عاشور لأنه بيفسر شوية هذا المعنى اللي هو المعنى الثاني. بيقول وضمير فأنساه وكلمة وربه يحتملان العود إلى للذي، أي أنسى الشيطان الذي نجا أن يذكره لربه، فالذكر الثاني هو الذكر الأول، ويحتمل أن يعود الضميران إلى ما عاد إليه ضمير وقال أي يوسف أنساه الشيطان ذكر الله، فالذكر الثاني غير الذكر الأول. ولعل كلا الاحتمالين مراد، وهو من بديع الإيجاز، وذلك أن نسيان يوسف عليه السلام أن يسأل الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنياته، وكان ذلك سببا إلهيا في نسيان الساقي تذكير الملك، وكان ذلك عتابا إلهيا ليوسف على اشتغاله بعون العباد دون استعانته ربه على خلاصه. قال ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلطفا في الخبر عن يوسف عليه السلام، لأن الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح. يعني هو بيرى أن ممكن يكون المعنيين صح، أن بسبب أن يوسف عليه السلام لم يدعو ربه فكان بسبب ذلك أنسى الشيطان هذا الرجل الذي خرج من السجن أن يذكر يوسف عند ربه. هو يرى أن ممكن يكون المعنيين ثابتين، فالله أعلم. لأن يعني هل كلمة فلبث في السجن بضع سنين يعني أنساه الشيطان؟ يعني أظن طبعا أنساه الشيطان هذه لا تذكر إلا في موضع كان حقه أن يذكر. يعني لو أنت مثلا لو أتينا إلى الموضع اللي في سورة الكهف، لو جبت الموضع اللي في سورة الكهف ستفهم ماذا أريد. يعني دلوقتي في سورة الكهف عندنا مشهد لا يمكن أن ينسى. إيه هو؟ قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، عايزين نتغدى عايز طلع السمكة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت أخبرك إن الحوت نط في المية، قفز في المية، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني إيه؟ بيقول هذا أمر ليس من شأنه أن أنساه. بالله عليك واحد يكون معه سمكة مستوية، يعني السمكة مشوية مثلا، وهو بيصطاد، وهو قصدي يعني خارج في رحلة، وبعدين أول ما يكون قريب من البحر السمكة تقفز في البحر، هل ده شيء ينسى؟ لا، من شأنه ألا ينسى. فلذلك هو عزى النسيان إلى الشيطان. فأنا أشوف والله أعلم أن القول الثاني له وجاهة، فأنساه الشيطان ذكر ربه. هل يمكن أن يكون هذا عتابا من الله سبحانه وتعالى؟ يمكن، وهذا قال به بعض المفسرين، لكن عدد من المفسرين لا يرى ذلك. يعني يرى أن هذا بتقدير الله، إن هو يكون يعني زيادة في صبر يوسف عليه السلام. فالله أعلم، يعني ليس عندي قطع بهذا أو بذاك. تفضل أكمل. قال فلبث في السجن بضع سنين، أي فمكث يوسف في الحبس مظلوما منسيا بضع سنين. نعم، نقرأ الفوائد شيخنا أم تختار بعضها؟ لا، نختار، سنختار من الفوائد. طبعا احنا اهم شيء عندنا هو اغتنام، او اول شيء عندنا هو ظهور علامات الاحسان على يوسف عند المصيبه. خلينا نعدد كده الفوائد، لان ما اظنش ان هم ذكروا هذه الفائده، فخلينا نكتبها، ان هو يعني كان محسنا حتى في وقت المصيبه، في وقت البلاء. الامر الثاني ان هو علم حاجه السجينين لتاويل الرؤيه فاستغل ذلك في دعوتهما. والأمر الثالث أن أعظم ما يدعى إليه توحيد الله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله. أظن الفائدة دي برضو هو ما ذكرهاش، أظن أن هم لم يذكروا هذه الفائدة، فخلينا نأخذها دي شاهد لإيه، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يعني أي إنسان نريد أن ندعوه إلى الإسلام لابد أن ندعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان برسله وبالآخرة. بعد ذلك طبعا فقه يوسف عليه السلام في الدعوة، وأنه عزى الفضل إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه رغبهم بالتوحيد من أكثر من جهة، من جهة أن ذلك هو يعني هذا العلم هو من الله، والأمر الثالث أنه كان عليه الأنبياء والصالحون، والأمر الثالث أنه قبح لهم الشرك لما قال أرباب متفرقون خير أم الله، وكذلك دعا بأسماء الله سبحانه وتعالى وأفعاله ومحامده. طيب في هنا ذكر فائدة، هو خلينا ناخدها في الفوائد العلمية واللطائف اللي هو صفحة 51، موجود عندك الفوائد العلمية واللطائف يا وام؟ نعم شيخنا موجودة. طيب عندنا هو إني تركت ملة قوم، هم قالوا ظاهر ذلك أن يوسف كان داخلا في هذه الملة، طبعا هو ده مش ظاهر ولا حاجة ولكن لا بأس إن احنا نقرأها، يعني لأن الترك لا يلزم أن يكون الإنسان متلبسا بالشيء حتى يتركه، لا لا لا يلزم أبدا. اقرأ كده وأم شيخنا، يبدو النسخة هنا ليست موجودة، كم رقمها عندك شيخنا بعد أمرك؟ رقمها عندنا 3. إذا قيل إن قول يوسف إني تركت، نعم. إذا قيل إن قول يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ظاهره أن يوسف عليه السلام كان داخلا في هذه الملة ثم تركها، فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن المراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من الأصل، لا أنه قد كان تلبس به ثم تركه، كما يدل عليه قوله ما كان لنا أن نشرك بالله، فالترك كما يكون للداخل في الشيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، وليس من شرطه أن يكون قد كان داخلا فيه ثم تركه ورجع عنه. ويوسف عليه السلام لما كان على التوحيد والإيمان الصحيح صح قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فترك ملتهم وأعرض عنهم ولم يوافقهم على ما كانوا عليه. الثاني أن يوسف عليه السلام كان عبدا لهم بحسب زعمهم واعتقادهم الفاسد، ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والإيمان خوفا منهم على سبيل التقية، ثم إنه أظهره في هذا الوقت، فكان هذا جاريا مجرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر. هو بصراحة يعني أنا ما يعني أظن الإشكال ده يعني مفتعل، إشكال مفتعل، يعني أظن أني يعني لا أجد أدنى إشكال، يعني لا أجد أن هذا إشكال أصلا. سبحان الله السماعة مش شغالة، كل ده السماعة مش شغالة، كنت يعني أنت سمعني كويس أو أم؟ نعم شيخنا واضح جدا. ماشي، بس ما عرفش السماعة خلصت شحن ولا إيه. بسم الله سبحان الله، بتطفي لوحدها السماعة. طيب إن شاء الله حاول أنتبه ليها، لو طفت أقرب الهاتف. يعني أنا شايف إن هذا الإشكال، يعني حتى ما وجدتش أحد أثار هذا الإشكال إلا الرازي، وذكر إن الرازي هنا والخازن، فأظن الإشكال ده يعني مش إشكال أصلا، إن يعني هو كأنه إشكال مفترض، لأن من الذي قال إن ترك الشيء معناه أن أنا كنت فيه ثم تركته؟ لا، يعني الترك إما أن يكون الإنسان كان في أمر فتركه، وإما أنه لم يدخله أصلا. طيب هم ذكر هنا فائدة تعتبر عكس ما ذكرناه الآن عن الطاهر بن عاشور، هو رقم 10، اللي هي وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال فيه أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله. والله هذا يعني هذا نفسه له وجاهة، يعني أنا لا أرى أن فعل يوسف عليه السلام يتنافى مع التوكل، يعني ما هي المشكلة أن يوسف عليه السلام يعني يأخذ بالأسباب فيريد أن يذكر أحد الملك. طاهر بن عاشور لي فايدة جميلة بصراحة عجبتني جدا، بيقول إن ما حكي ما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين وأسباب سجنهم والمدة المسجون إليها ولا كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد أسباب السجن ويتفقد المفروض يتفقد أمر المساجين ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام، وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس وقد أبطله الإسلام، فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجين. يعني عايز يريد أن يقول هو استنبط هنا فائدة إن معنى كلمة اذكرني عند ربك معناها أن احنا أننا منسيون، يعني زي بالضبط واحد كده رموه في السجن ومحدش بيسأل عنه ولا قالوا له تهمتك إيه ولا حققوا معاه ولا عنده يدافع عن نفسه، بس لما يبقوا يفتكروه، يعني كما يحصل الآن من كثير من الناس حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا وأن يردهم سالمين إلى أهليهم وأبنائهم. فأنا لا يعني لم يظهر لي بصراحة أي وجه عتاب ليوسف عليه السلام في هذه الآية، يعني فكرت فيها كثيرا بالمناسبة، حاولت أن ألتمس هل ما ذكره بعض المفسرين من أن الله عاتب يوسف بأنه نسي أن يدعو ربه فعوقب بالسجن بضع سنين، لم أجد صراحة أي أثر في ذلك. يعني حاولت أن أنظر في الآثار المذكورة، حاولت أن أنظر في السورة نفسها هل ورد مثلا استغفار ليوسف عليه السلام أو ورد شيء يدل على أن الله عاتبه، لا أدري، الله أعلم، لكن يعني الأقرب إلى قلبي أن ما فعله يوسف عليه السلام هو أمر جائز وأخذ بسبب جائز ليس فيه أدنى مشكلة، كما أنه أراد أن يظهر براءته فيعني قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، فأراد أن يأخذ بالأسباب المباشرة، فربنا سبحانه وتعالى لم ينهنا قط عن أن نأخذ بالأسباب المباشرة، وبين أن ذلك من التوكل على الله. يعني هو نفسه استبق الباب مع المرأة، يعني استبق حتى يخرج من الباب ولم يبقى في مكانه، فالأخذ بالأسباب لا أرى أبدا أن فيه أي منقصة، والله أعلم. فالأغلب على ظني والله أعلم أن هذا من يعني ابتلاء ليس بسبب ذنبه عليه السلام، لأني لا أجد في ذلك أدنى ذنب. وصراحة نحتاج أن احنا نرجع إلى هذه الآثار، لأنه هو ذكر هنا ذكر أن هذا القول اللي هو فأنساه الشيطان، قال إن هذا ورد عن بعض السلف عن أنس وابن عباس. خلينا نجيب هذه الروايات من الطبري، ثانية واحدة يا شباب، لأن يهمني جدا أن احنا نريد أن ننظر ما هي الشواهد التي اعتمدوا عليها. بسم الله، سبحان الله، فتحت عليها بالضبط، والله فتحت المجلد طلعت الآية تماما. طيب، قال ذكر الآثار الأولى وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. يقول الله تعالى قال يوسف للذي علم أنه ناجي من صاحبيه الذين استعبراه الرؤيا اذكرني عند ربك، المهم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه ذكر هو أقوال كثيرة. خلينا نأتي على القول الثاني يهمني جدا. ذكر هنا قال وقوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان، نسي لها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه خلاصه، ولكنه زل بها فأطال من أجلها في السجن حبسه. وأوجع لها عقوبته. هو ذكر هنا دخل الطبري هو ذكر هنا فأنساه الشيطان ذكر ربي، هو ذكر هنا قول الطبري. نعم، بس بصراحة قول الطبري مهم لأنه ذكر آثار، فخلينا نكتب إيه، انظر راجع تفسير الطبري. قال إيه بقى يا شباب؟ لو بتحب شيخ، لو بتحب أقرأ الآثار معك شيخنا، أنا فاتح معك بالتفسير. ماشي، اللي هو الآن اللي هو كما حدثني الحارث ده وآم. نعم، كما حدثني الحارث ساق بإسناده عن مالك بن دينار قال: لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك، قال يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطلن حبسك، فبكى يوسف وقال: يا ربي أنسى قلبي كثرة البلوى، فقلت كلمة فويل لإخوتي. إسناد ثاني شيخنا؟ طبعا اذكر الإسناد الثاني. وأيضا بإسناقه عن عكرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنه يعني يوسف قال الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث. طبعا الأثر الثاني هذا مرسل، عشان كده هو أخره. طيب أكمل. ساق أيضا بإسناده عن الحسن قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله يوسف، لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث، يعني قوله اذكرني عند ربك. قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. كمل نعم. أيضا بإسناده عن الحسن في قوله: وقال للذي ظن أنه ناجي منه مذكرني عند ربك، قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن طول ما لبث. وأيضا ساق بإسناده عن كلمة عن ابن عباس. سبحان الله، الغريب أنه ذكر يعني ذكر ثلاث أحاديث مرسلة، مرة عن الحسن، ومرة عن عكرمة، ومرة عن قتادة، فيه نفس المعنى: لو لم يستعن يوسف على ربه ما لبث في السجن طول ما لبث. وبعدين ذكر تاني واحد تاني: لولا أن يوسف استشفى على ربه ما لبث في السجن طول ما لبث، ولكن إنما عوقب باستشفائه على ربه. وذكر عن مجاهد كمان قال له: اذكرني عند ربك، قال: فلم يذكره حتى رأى الملك الرؤيا، وذلك أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه وأمره بذكر الملك وابتغاء الفرج من عنده، فلبث في السجن بضع سنين بقوله اذكرني عند ربك. يعني ذكر كمان عن مجاهد، هذا كده الأثر كثيرة في هذا المعنى، كلهم كأنهم رأوا إن هو من طول ما بقي في السجن، يعني كأنه عظم عليه الابتلاء. ده موضع صراحة تأمل. يعني ذكر أيضا عن ابن إسحاق قال: لما خرج، يعني الذي ظن أنه ناجي منهما، وكان محمد بن إسحاق يقول: إنما أنسى الشيطان الساقي ذكر أمر يوسف. بن إسحاق بيخالف طبعا، احنا خدنا من إسحاق في اللي بيخالف، لكن كأن الطبري رجح هذا القول، الله أعلم. بس يعني كده عدد كبير من المفسرين قالوا، يعني عندنا مالك بن دينار، وعندنا يعني عكرمة والحسن وقتادة رووا مرسلا، وكمان مجاهد روى من قوله. فيبقى معنى كده ان هم لهم وجهة نظر قوية جدا في فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني حتى صراحة موضع نظر، يعني موضع نظر ليس عندي قطع فيها، هل الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر ربه في هذا الموضع فعوتب بذلك؟ الله أعلم، قد يكون ذلك، لأن هو يعني لماذا ينسي الشيطان الساقي؟ يعني أظن فعلا أن القول أصبح هنا له قوة، من جهة أني لماذا ينسي الشيطان، يعني ما فائدة ذكر أن ينسي الشيطان هذا الساقي أن يذكر يوسف عند ربه، يعني عند سيده، إلا إذا كان هذا زيادة في الابتلاء ليزداد أجره عند الله، الله أعلم. يعني تحتاج صراحة أن احنا ننظر فيها أكثر. طبعا بضع سنين ذكروا أنه هو 7 سنين، بعضهم أكثرهم ذكر 7 سنين، وفي عندنا أثر جميل جدا قال: سمعت وهبا يقول: أصاب أيوب البلاء 7 سنين، وترك يوسف في السجن 7 سنين، وعذب بخت نصر يجول في السباع 7 سنين. وقال آخرون: البضع ما بين 3 إلى 9، يعني اختلف في البضع البضع سنين. طيب خلينا ندخل في فيما بعده إن شاء الله، يعني قدامنا نصف ساعة كده ونخلص، لأن إحنا مش هنزيد عن 2 ساعة إن شاء الله، عشان أنا مش بحب السهر بالليل، ولكن خلينا نكمل شوية. ياريت شباب لو نخلي ده موضع بحث، أنا بصراحة نظرت فيها، يعني سياق الآيات لم يظهر لي فيه ذنب ليوسف عليه السلام، ولكن لما بيتتابع المفسرون على قول فده بيجعلك تعيد التأمل مرة أخرى، فهذا صراحة موضع يحتاج إلى نظر كثير. يعني وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. يعني والله قد يكون فعلا، يعني قد يكون في لحظة غفلة مثلا حصل هذا، أو عظم عليه البلاء، قد يكون هو بقي في السجن مدة، ولكن هو اللي واضح إن هو ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما، يعني كأن هذا كان في بداية السجن، فلا أدري والله، يعني أنا ما عندي، ليس عندي قطع في هذا، الله أعلم، لعل الله يفتح فيها بشيء. تفضل أكمل يا وآم، ندخل بقى في الآيات بعدها. قال الله عز وجل: وقال الملك إني أرى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يا وآم، أنت قلت دأبا ولا دأبا؟ شيخنا بسكون الهمزة. لا دأبا مش دأبا. نعم دأبا. نعم. قال تزرعون 7 سنين دأبا. أيوة، لأنها كأني سمعتها دأبا. لا هي دأبا. ماشي. نعم شفنا. تفسير ماشي. الآيات. نعم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما بطل السبب الذي أمر به يوسف عليه السلام وهو تذكير الساقي به، أثار الله سبحانه سببا ينفذ به ما أراد من رئاسته. وقال الملك إني أرى 7 بقرات. هو أصلا رؤيا الملك، يعني سبحان الله، الله تبارك وتعالى قادر على ألا يدخل السجن أصلا يوسف، وقادر على أن يخرجه السجن بغير سبب، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر الأسباب، وهذا من معنى لطيف لما يشاء. فربنا يجعل الملك يرى رؤيا، هذا أول شيء، وأنه يهتم بالرؤيا هذا ثاني شيء. واضح جدا أن الرؤيا تكررت، بيقول إني أرى تكررت، يبقى أول شيء يرى رؤيا، ثانيا تتكرر، ثالثا يهتم بها، رابعا يعجز عن تأويلها الملأ، ثم يعبرها يوسف، ويأبى يوسف أن يخرج قبل أن تظهر براءته. فكل هذا تقدير لما، أو هو خلاصة أصلا هذه القصة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن عاقبة المحسنين، لذلك ماذا قال يوسف؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تفضل. وقال الملك إني أرى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف، أي وقال ملك مصر لجلسائه إني رأيت في المنام 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 بقرات هزلا أو هزلا و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي ورأيت طبعا التعبير بالملك هنا يعني مما عمل فيه أبحاث ودراسات، لماذا لم يقل فرعون؟ وهذا من آيات القرآن وبراهين القرآن، لأنه في هذه الفترة كان لا يسمى فرعونا وإنما كان يسمى ملكا. وممن أطال في ذلك يعني يذكر عدد من أهل العلم ومنهم الطاهر بن عاشور، يعني يهتموا بمثل هذا، أنه يبين التعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون. وقال أن هذا من يعني من مما يسمونه بإعجاز القرآن، لكن لا أحب أن أستعمل هذه الكلمة، أحب أن أستعمل كلمة الآيات أو البينات. طيب تفضل أكمل. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي ورأيت في منامي سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات أخرى يابسة، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. أي قال الملك لمن حوله، يا أيها الأشراف أخبروني بتفسير رؤياي إن كنتم على علم ودراية بذلك. قالوا أضغاث أحلام، أي قال الأشراف للملك، رؤياك هذه ليست بشيء، إنما هي أخلاط أحلام لا حقيقة لها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ولسنا على علم بتفسير الأحلام المختلطة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، أي وقال الذي نجا من الفتيين اللذين كان في السجن مع يوسف وتذكر بعد مدة من الزمن ما كان من شأن يوسف من علمه بتعبير الرؤى وما أوصاه به من ذكر أمره عند سيده الملك. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أنا أخبركم بتأويل رؤيا الملك، فبعثوني أذهب إلى يوسف المسجون لأسأله تعبيرها. يوسف أيها الصديق أفسنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي فأرسلوه إليه فقال له، يا يوسف يا كثير الصدق في أقوالك وأفعالك، أخبرنا بتعبير رؤيا سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع بقرات هزلة وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات أخرى يابسة، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي فسر هذه الرؤيا لعلي أرجع إلى الملك وجلسائه ليعلموا تعبيرها ويعلموا علمك وفضلك فتخرج من السجن. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام مفسرا رؤيا الملك، تزرعون سبع سنوات. وفي تعقيب، كان في تعقيب كده للطبري مهم إن إحنا برضو نضيفه، لأن الطبري ذكر قول قتادة اللي هو في قول الله وقال للذي ظن أنه ناج منهما. فقتادة كان لي رأي كده إن طبعا كلمة ظن يمكن تأتي بمعنى اليقين، وحمله عليه يعني ربما أكثر المفسرين، قالوا إن هو كان متيقنا لأنه كان يعلم أن تفسيره حق. فلماذا قال وقال للذي ظن أنه ناج؟ فقتادة كان يوجه معنى الظن في هذا الموضع إلى الظن الذي هو خلاف اليقين، فتعقبه الطبري رحمه الله. فأنت ما ممكن تشير هنا إلى أني اختلف في معنى الظن في هذه الآية، وممكن تشير لإيه الموضع الجزء 13 صفحة 171 لأنها فائدة، لأن الطبري كان أحيانا يتعقب كبار المفسرين أحيانا ويرد تفسيرهم. وأنا جمعت يعني أثناء استقرائي لتفسير الطبري جمعت مواضع كثيرة جدا جدا، عشرات المواضع التي انتقد فيها اللغويين سواء من البصرة أو من الكوفة أو المفسرين، قتادة ابن جريج مثلا، الحسن أو غيره. فهو بيقول هنا وبيذكر قول قتادة وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربي، قال وإنما عبارة الرؤيا بظن، فيحق الله ما يشاء ويبطل ما يشاء. فقال الطبري وهذا الذي قاله قتادة من أن عبارة الرؤيا ظن فإن ذلك كذلك من غير الأنبياء، فأما الأنبياء فغير جائز منهم أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يكون أو أنه غير كائن ثم يكون مع شهادتهما على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن، لأن ذلك لو جاز عليها في أخبارها لم يؤمن مثل ذلك في كل أخبارها. وبدأ بقى يرد إيه عليه. المهم بس أنت تعرف أن ده من المواضع الجيدة اللي هو إيه تعقب فيها بعض المفسرين. طيب أكمل يا أم. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي قال يوسف عليه الصلاة والسلام مفسر رؤيا الملك، تزرعون سبع سنوات خصبة متتابعة على عادتكم في الزراعة، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي اتركوا محصول زرعك في سنبله لألا يفسد، وكلوا منه قليلا بقدر حاجتكم وادخروا أكثر محصولكم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، أي ثم يجيء من بعد السنين السبع الخصبة سبع سنوات شديدة الجدب يؤكل فيهن جميع ما ادخرتم لأجلهن من محصول زرعكم في السنين السبع الخصبة إلا قليلا منه يبقى في حرزه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. وعن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي ثم يجيء من بعد سبع السنوات المجدبة عام يمطر الله فيه الناس الأمطار الكثيرة، وفيه يعصرون، أي وفي ذلك العام يعصر الناس الأعناب والدهن وغير ذلك. نعم، طبعا نلاحظ أن كل هذا الذي يتأوله يوسف عليه السلام من هذه الرؤى ليس مجرد تأويل، وإنما هو تعليم أيضا. فهو يريد أن يقول كل ذلك مما علمني ربي، ويكون ذلك سببا في أن يعجب الملكة وأن يكون توطئة للمنزلة التي سيتبوأها. وفي الواقع هذا يؤكد لنا هذه الآية التي قلت لكم هي من أهم ما نزلت له السورة: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني أن الله يقدر الأسباب من حيث لا تشعر، يعني سواء يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأسباب مثلا كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وفي المقابل ربما يكون يعني أنبياء أو صالحون يبتلون ويكون ظاهر الأمر أنهم في مصائب كبيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يدبر لهم الخير العظيم، وهذا ما حصل تماما في هذه السورة. طيب نكمل، خلينا يعني نتجاوز الفوائد ونبدأ ندخل في تكملة هذه القصة. فقال الملك ائتوني به. نعم تفضل شيخنا، افتح لي بس. نعم، قال الله عز وجل: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تفسير الآيات: وقال الملك ائتوني به، أي ولما علم الملك بتأويل رؤياه قال: أخرج الذي عبر رؤياي هذه من السجن وأحضره إلي. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن. يعني سبحان الله، أنا ساعات أفكر في شيء شباب حقيقة والله، يعني يوسف عليه السلام بقي في السجن سبع سنين مثلا، بضع سنين، يعني أيا كان بضع سنين، من ثلاثة أقل شيء ثلاثة، وربنا لم يذكر عن هذه السنوات ماذا فعل فيها. ومثلا لما موسى عليه السلام قضى موسى الأجل، يعني ثمانية حجج أو عشر حجج على خلاف، والأغلب إن هو أخذ يعني الأكثر العشر حجج، لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه السنوات كيف مضت. يعني في الواقع الواحد يعني كثيرا ما ينبغي أن يتأمل هذا الأمر، كيف بقي يوسف عليه السلام مسجونا ظلما ويبقى صابرا محتسبا، وبعد ذلك لما يطلبه الملك ليخرج يأبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته، ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على صبره فيقول: لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وإحنا الواحد مننا سبحان الله يعني يصيبه أدنى مشكلة وتنفسخ عزيمته ويترك عمله الصالح، ويقول لك أصلا مزاجي مش رايق، أصلا مش مبسوط، يترك ورده ويترك قرآنه ويترك قيام الليل مجرد أمر عابر، ممكن واحد يعني شيء تافه جدا. ففي الواقع قراءة قصص هؤلاء تنسف أسطورة إن إحنا في عصر أعظم الفتن وأعظم المصائب اللي هي دلوقتي لها، يعني كل شوية واحد من الشباب يقابلني يقول لي: هل معقول حد في الدنيا بتولي زينا؟ هل في حد في الدنيا مر بالفتن دي؟ هل في حد؟ نعم، أنت بس لا تقرأ، لأنك لو قرأت قصص القرآن وانتبهت لها ستقرأ أصناف الابتلاء. يعني نوح عليه السلام 950 سنة في قومه وجزء كبير منها يسخرون منه وهو في قلة مستضعفة ويفعل أفعالا تزيد سخريتهم اللي هو بناء السفينة وغيرها. وعد بقى بعد ذلك هود مع قومه الجبارين وصالح الذين عقروا الناقة وأرادوا أن يقتلوه وغيرها وغيره. سيدنا لوط في أكثر من ابتلاء. لوط عليه السلام يعني راودوه عن ضيفه أرادوا أن يسلم له لهم أضيافه وهم جماعة كثيرون وكان في يعني في كرب شديد. قال هذا يوم عصيب. فكيف يقول الواحد منا أن احنا في ابتلاء لا يمكن أن يكون ابتلى به أحد؟ بالعكس والله خفف الله عنا وعلم أن فينا ضعفا. فأنا بقول إن قراءة قصص هؤلاء والتأمل فيها ومحاولة أنك أنت تحاول أن تعيش نفسك في هذا الجو الذي كان يعيشه ذلك النبي الكريم أو الرسول الكريم هذا يجعلك تصبر على ما بين يديك وأن تحتسب وأن تتعلم كيف أنهم أحسنوا لله في هذا الظرف العصيب. يعني سنوات قضاها أقول 3 سنوات أو 7 سنوات أو 9 سنوات قضاها في السجن لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنها أي شيء وهو صابر محتسب ثم كانت العاقبة له. سبحان الله. نسأل الله أن يفرغ علينا صبرا. تفضل أكمل. وقال الملك أتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أي فلما جاء يوسف رسول الملك ليخرجه من السجن قال له يوسف ارجع إلى سيدك الملك فاسأله ما شأن النساء اللاتي قطعن أيديهن ليعلم صحة براءتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لبست في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. نعم. إن طبعا هذا الحديث اختلف في المراد منه مع الاتفاق على أن هذا الحديث هو ثناء عظيم على صبر يوسف وعلى إرادته أن ينزه نفسه وأن يبرئ نفسه. فعندنا فائدتان ثابتتان: الأولى صبر يوسف، والأمر الثاني أن للمسلم أن يبرئ نفسه مما اتهم به ظلما ولو بعد سنوات وأن يهتم بذلك. يعني لا صح أن يقال يا عم عادي ما هو ربنا يعلم، لا يهتم بذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد 2 يسرعان وكان مع زوجه فقال إنها صفية على رسلكما، الحديث معروف، فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في أنفسكما شيئا فتهلكا، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب، لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجبت الداعي؟ هل معناه أنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج وأنه بعد ذلك يعني يفكر فيما بعد ذلك، ولا هو كان فقط يثني على صبر يوسف ويقول ذلك تواضعا؟ اختلف في ذلك. ممكن تقرأ تعليق ابن حجر بعد إذنك يا حالا شيخنا. قال ابن حجر رحمه الله لأجبت الداعي أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة، فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا، والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالة. وقيل هو من جنس قوله لا تفضلوني على يونس، وقد قيل إنه قال قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. نعم، لكن هو عموما كما قلت لكم يعني هو أنا في رأيي ممكن هذا يدخل في اختلاف الاجتهاد. يعني هذا أمر اجتهادي، النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لو كان لبث كل هذه السنوات لا أجاب الداعي أول ما جاءته الفرصة ثم بعد ذلك يفكر في إثبات هذه البراءة، والله أعلم. طيب تفضل أكمل. إن ربي بكيدهن عليم أي إن الله بمكر النساء بي وبغير من الناس عليم لا يخفى عليه ذلك. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه أي فرجع رسول الملك إليه وأخبره برسالة يوسف، فدعا الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهن وامرأة العزيز وقال لهن ما شأنكن وخبركن حين راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. أي قال النسوة للملك معاذ الله أن يكون يوسف متهما بسوء، ما علمنا على يوسف من ذنب صغير ولا كبير. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أي قالت امرأة العزيز الآن تبين الحق وظهر أن راودت يوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. نعم، خلينا نقف هنا كده، خلينا نقف هنا وقفة كده يعني عشان ننتبه لهذا السياق المهم جدا في هذه السورة، لأن هذا السياق من أهم ما نزلت له السورة، وهو أن الله لا يهدي كيد الخائنين. خلونا نتصور هذه المرأة، هذه المرأة ربما تكون نسيت هذا الأمر أصلا، يعني هي فعلت هذا الفعل، ظلمت يوسف وافترت عليه، أولا أرادته عن نفسه، راودته عن نفسه، هددته، خوفته، تسببت في سجنه فظلمته، ومرت سنون، مرت سنوات. فلما تأتي هذه المرأة يستدعيها الملك اللي هو أعلى من زوجها، لأن زوجها كان العزيز، يأتي الملك، فهي في هذه اللحظة لا بد أن تكون قد أدركت أن الله تبارك وتعالى حفظ يوسف، وأن الله لن يتمم لها كيدها، ولذلك كانت امرأة عاقلة، لأنها كانت ممكن أن تكذب، كانت ممكن تكذب، لكن هي قالت الآن حصحص الحق، يعني أن شهادتي ستقطع كل شك لأن أنا صاحبة الشأن، فقالت الآن حصحص الحق، تبين وظهر، أنا راودته عن نفسه. يبقى هذا يؤكد ماذا؟ هذا يؤكد، يعني هذا يكون في صف عدد من المفسرين، منهم ابن تيمية وغيره، طبعا تقريبا كل المتأخرين على هذا القول أن يوسف لم يكن له ذنب في القصة، ولكن الذين قالوا إن هو له يعني آراء يعني هم بها، كما قرأنا بعض الروايات قبل يومين، قالوا رأوا إن هو هم بها بعد مراودتها، لكنه ترك هذا الهم لله بعدما رأى برهان الله. فهذه قول هذه المرأة أنا راودته عن نفسه، هو يشهد لماذا؟ يشهد لمن قالوا إنه لم يكن منه ذنب، لكن القول الآخر بيقول لا، هي التي ابتدأت، هي التي ابتدأت، فقولها راودته عن نفسه يعني أنا ابتدأت ذلك. المهم إن المرأة شهدت بذلك وقالت أنا راودته عن نفسي، وإنه لمن الصادقين في أنه لم يخن، وأنني أنا لما قال هي راودتني عن نفسي. ذلك ليعلم بقى، ذلك ليعلم بقى، دي بقى اللي فيها خلاف، هل يوسف هو الذي قال ذلك أم المرأة؟ سنقرأ الأقوال ثم سنتوسع في ذلك قليلا لأنه مفيد جدا لنا. تفضل أكمل. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي قالت امرأة العزيز ذلك الإقرار والاعتراف بالحق، ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه ولم أرمه بالذنب في حال غيبته عني. ومن اختار هذا المعنى ابن تيمية وأبو حيان وابن القيم والقاسمي ومحمد رشيد رضا، واستظهره ابن عاشور. قال السعدي يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجر مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته أنه صادق أي لم أخنه في حال غيبته عني. والاحتمال الأول هو اختيار ابن كثير، وقيل القائل هو يوسف، والمعنى ما فعلته من عدم خروج من السجن مع رسول الملك وطلبي من الملك أن يسأل النسوة التي قطعنا إليهن عن قصدهن، إنما فعلته ليعلم العزيز أني لم أرتكب فاحشة مع زوجته في حال غيبته عني. وممن اختار هذا المعنى ابن جرير والواحدي، ونسبه لعامة المفسرين، والزمخشري والجلال السيوطي والألوسي، ونسبه الشوكاني إلى أكثر المفسرين. ومن قال من السلف أن هذا من قول يوسف، مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي وابن إسحاق. نعم، طبعا هذه الآية أيضا من الآية التي فيها اختلاف كبير جدا، يعني احنا عندنا الآية الأساس، أكبر آية في سورة يوسف فيها خلاف، هي الآية اللي هي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، وهذه الآية الثانية، والخلاف في صراحة فيها قوي جدا، ولذلك كل فريق يحاول أن يثبت لماذا اختار هذا. طيب احنا خلينا نتصور الموقف الآن، الموقف عندنا أن يوسف عليه السلام في السجن، والرجل الملك أراد يوسف، فيوسف عليه السلام قال لا لن أخرج، ولكن إيتي بالنسوة واسألهن ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فربنا سبحانه فالملك جمعهن، وبعدين سأل النسوة، قلنا إيه هو ماذا قال؟ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. طبعا الكلام هنا لمين؟ للنسوة ولمرأة العزيز. فيوسف أصلا ليس موجودا، واضح؟ ولكن الذين قالوا إن يوسف هو الذي قال ذلك يقولون إن يوسف قال أنا فعلت ذلك حتى يعلم أني لم أخنه بالغيب، حتى يعلم الملك أني لم أخنه، تمام؟ وذكر طبعا هو هنا من قالوا بهذا القول. احنا بقى هنقرأ فصل لابن تيمية مهم جدا في تخطئة هذا القول. ليه بقى يا شباب؟ لأن القول ده ليه تكملة. إيه هي بقى التكملة؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإحنا بالتالي مش عندنا فقط إن هو بيقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، لا، ده أنا عندي ثلاثة مقاطع. المقطع الأول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، واحد، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، اثنين، ثلاثة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يبقى واضح كده أنه بيستغفر من شيء. فالذين قالوا، ركز بقى، الذين قالوا إن يوسف عليه السلام فعل هذا، يعني هم بها، قالوا بالتالي هو استغفر من ذلك لأن نفسه حدثته، واضح كده؟ لكن الذين قالوا إن يوسف عليه السلام ليس له أدنى ذنب في هذه القصة سيختارون أن الذي قال ذلك هو امرأة العزيز. فخلينا نقرأ كلام ابن تيمية. معك تفسير ابن تيمية وعامل، اللي هو كان في حد من الشباب وضع التفسير ده PDF عشان نقرأ ونستفيد كده، وإحنا بالإيه يعني ناخدها دي من الآيات اللي إحنا نتوسع فيها. أحط لك PDF، كان في حد من الشباب حطه على مجموعة التفسير الطبري. إيش؟ أنا أبحث عنه الآن. لا هو محطوط. لو أنت جيت هات مجموعة التفسير الطبري، مجموعة الطبري هتلاقيه، كان في حد من الشباب وضعه، وكان في حد كمان من الطلبة أو الطالبات بعته على اللي اسمه ده، على البوت. نعم. بوت التواصل. نعم شهر، وجدت التفسير عن أيوة. أيوة صفحة 44. المجلد الرابع صفحة 44. شيخنا سيحتاج تقريبا دقيقة للتحميل. ماشي، مش مشكلة. طيب أنا أقرأ لحد ما أنت يفتح معاك عادي عشان برضو نستغل الوقت. طيب صفحة الشباب المجلد الرابع صفحة 44. قال ابن تيمية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقوله وما أبرئ نفسي إلى آخر الآيات فمن كلام امرأة العزيز، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن. خدوا بالكم يا شباب، إحنا يهمنا جدا وإنت بتقرأ، إحنا اتفقنا أن إحنا بعض الآيات هناخدها دراسة نقدية. يعني نقدية يعني نختبر الأقوال. فإحنا دلوقتي عندنا تفسير الطبري رحمه الله. الطبري بيعتمد في مثل هذه القصص والأنباء ليس على كلام اللغويين، وإنما على كلام من؟ على كلام اللي هو بيسميهم أهل التأويل، اللي هو مثلا ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة وهؤلاء. فإحنا عندنا طبعا، خلينا نجيب الطبري. نعم، الآن حصحص الحق، يعني تبين الطبري صفحة كام عشان برضو نكون فاهمين. الطبري صفحة 206 شباب، 206 و207. قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. بيقول هذا الفعل الذي فعله من رد رسول الملك، يبقى إيه؟ يبقى خلاص كده الطبري بادئ البداية أن من الذي قال ذلك؟ أن يوسف هو الذي قال ذلك. فذكر ذلك بقى إيه؟ ذكر الكلام ده طبعا خلاص عرفنا أنه بيقول هذا الفعل الذي فعلته من ردي رسول الملك إليه وترك إجابته والخروج إليه ومسألتي إياه أن يسأل النسوة التي قطعن أيديهن عن شأنهن إذ قطعن أيديهن، إنما فعلته ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب. يقول لم أركب منها فاحشة في حال غيبته عني، وإذا لم يركب ذلك في مغيبه فهو في حال مشهده إياه أحرى أن يكون بعيدا من ركوبه. تمام؟ فذكر بقى عن ابن إسحاق أن يوسف هو الذي قال ذلك، أني لم أكن لأخالفه إلى أهلي من حيث لا يعلمه. فذكر أن ده قول مين؟ قول ابن إسحاق وقول مجاهد، وقول ذكروا ثاني عن مجاهد، وذكروا ثالث عن مجاهد، وبعدين ذكروا عن قتادة، هذا قول يوسف، وذكروا عن أبي صالح أن يوسف لم يخن العزيز في امرأته، وذكروا كذلك عن الضحاك قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، برضو طبعا تكملة لكلامه. واتصل قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب بقول امرأة العزيز، هو هنا عايز بقى يجيب التبرير كيف أنه يتصل، يعني كان الكلام مع امرأة العزيز ثم انقلب إلى قول يوسف. لماذا شباب أنا ذكرت لكم هذه الأقوال الكثيرة التي اعتمد عليها الطبري؟ عشان تعرف لماذا سيهتم ابن تيمية بإكثار الأوجه التي يخطئ فيها هذا القول. لأن دايما الشباب لما بيكون الخلاف كبير ويكون في الصف الثاني أو في الجهة الأخرى علماء معتبرون، لا بد أن يأتي صاحب القول المخالف بحجج قوية. طيب، فبيقول إيه؟ واتصل قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب بقول امرأة العزيز، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، لمعرفة السامعين لمعناه كاتصال قول الله تعالى وكذلك يفعلون بقوله، بقول المرأة اللي هي بلقيس يعني، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يعني عايز يقول ما تنكروش علينا، لا تنكر علينا هذا القول بحجة أن الكلام متصل بقول المرأة، لأنه قطعا المرأة هي التي قالت الآن حصل الحق. تمام كده؟ طيب، قال وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول يوسف صلوات الله عليه وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها، إن النفس لأمارة بالسوء. يقول إن النفوس نفوس العباد تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها في غير ما فيه رضا الله إلا ما رحم ربي. يقول إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقي فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمره من السوء، إن ربي غفور رحيم. خلاص كده. وبدأ بقى إيه يذكر. قال وذكر أن يوسف قال هذا القول من أجل أن يوسف لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال ملك من الملائكة ولا يوم هممت بها. فقال يوسف حينئذ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وقد قيل إن القائل ليوسف ولا يوم هممت بها فحللت سراويلك، هو امرأة العزيز. فأجابها يوسف بهذا الجواب. وذكر بقى الإيه، ذكر هذا الإيه القول، روى عن ابن عباس قال لما جمع الملك النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسي، قلنا حاشا لله إلى آخره. قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فقال له جبريل ولا يوم هممت بها، قال وما أبرئ نفسي. فيبقى إذن يعني ليه يا شباب أنا ذكرت لكم هذه الأثار؟ حتى لأنك لو قرأت كلام ابن تيمية وحده ربما تتوهم أن الفريق الآخر ليس عنده أدنى دليل، لأن كلام ابن تيمية شباب قوي جدا في إبطال هذا القول. يعني ابن تيمية بيحكي هذا القول بأنه هو لا يمكن أن يكون صحيحا، يعني بيقول إن لا يرتاب من تدبر القرآن في إن ده خطأ، وإن الصواب إن هذا قول المرأة. فأنا أبين لك لماذا اختار الطبري هذا، وأنه اعتمد على آثار. فذكر هنا أثرا عن ابن عباس، شوف الأثر، وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا سماك عن عكرمة روايته متكلم فيها، لكن على الأقل هو اعتمد على أثر، وعنده أثر ثاني بنفس الإسناد، وأثر ثالث، وعنده أثر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير إن يوسف لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال جبريل أو ملك ولا يوم هممت بها. يبقى أنت تعرف كده إن الأقوال مضطردة. يعني باختصار يا جماعة، الذي قال إن يوسف كان عليه السلام كان منه هم فسيجعل وما أبرئ نفسي متصلة بهذا الهم، والذي سيبرئ يوسف عليه السلام من هذا الهم، لا أقصد طبعا أن أفاضل بين هؤلاء وهؤلاء، لا، هم جميعا أرادوا الحق إن شاء الله، ولكن اختلفوا، وهذا موضع صراحة مشكل، الموضعين دول مشكلين وفعلا يعني ما يزال الإنسان يتأمل، ليس عندي فيهم قطع لا في هذا ولا في ذاك، لكن أنا بس بفهمكم أن العلماء لا يختارون جزافا، فالذي سيختار أنه وقع منه هم سيجعله هو الذي قال ذلك، والذي سيختار أنه لم يقع منه هم قطعا سيجعل أن المرأة هي التي قالت ذلك، وبالتالي سيرتب الإيه؟ سيرتب الكلام بأن المرأة رأت أن الله سبحانه وتعالى لم يتمم لها كيدها. طيب بعد كده ذكر طبعا آثارا أخرى، قلنا ذكر عن سعيد بن جبير، وذكر أثرا آخر أيضا عن سعيد بن جبير، وثالث عن سعيد بن جبير، ورابع عن أبي الهذيل، عن ابن أبي الهذيل، إن هو لما قال يوسف ذلك قال له جبريل ولا يوم هممت، فقال وما أبرئ نفسي. وذكروا أيضا عن الحسن البصري، وذكروا عن الحسن الثاني، وبعدين ذكروا عن أبي صالح، وبعدين ذكروا عن قتادة، بلغني أن الملك قال له، عدد كبير جدا، وعكرمة عدد كبير جدا. ذكر من قال قائل ذلك له المرأة، يبقى في إيه؟ في قول آخر ذكره مين؟ ذكره الطبري صفحة 214. قال عن السدي في قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال قاله يوسف حين جيء به ليعلم العزيز أنه لم يخنه بالغيب في أهلي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فقالت امرأة العزيز يا يوسف ولا يوم حللت. لا ده يقصد يقول إن الذي رد يوسف مرة ناس قالت الملك وناس قالت المرأة هي اللي قالت له لا ما تنساش أنك أنت هممت، تمام؟ يبقى هو ما يزال الآن عنده أن يوسف هو الذي قال ذلك، لكن هل الملك هو الذي ذكره أم المرأة التي ذكرته؟ طيب الصوت واضح وأم عندك؟ نعم شيخي واضح واضح. تمام. قال ذكر من قال قائل ذلك يوسف لنفسه من غير تذكير مذكر ذكره، ولكنه تذكر ما كان سلف منه، فذكر أثر عن ابن عباس إن هو إن يوسف قال لمليكه حين أراه الله عذره فذكره أنه قد هم بها. نعم، هو ذكر نفسه يعني. طيب بس هذا هو ما ذكره الإيه، هذا ما ذكره الطبري. نبدأ بقى، جبت فتحت صفحة فتحت الصفحة وأم. طيب تفضل بقى، اقرأ من بقى من أول إيه. فهذا كله كلام امرأة العزيز. شوف احنا قرأنا القول الأول ازاي، وشوف كام واحد قلبي، عدد كبير جدا من المفسرين قالوا بيه، فقط اختلفوا هل المرأة التي ذكره أم أنه تذكر من نفسه أو ذكره الملك. خش بقى على كلام بتميم أول صفحة 45. نعم شكرا. قال رحمه الله فهذا كله كلام امرأة العزيز، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه، ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أخنه في حال مغيبه عني، وإن كنت في حال شهوده روته، فحينئذ وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقد قال كثير من المفسرين أن هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه. وقد بسط الكلام على هذه الأمور، أو بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع. وقال رحمه الله لاحظوا يعني، شوفوا يا جماعة يعني، أنا عايزك بس تلاحظ شيء يعني، ابن تيمية يعني زي ما أنكر بشدة من قالوا إن يوسف هم بمعنى أنه خلع سراويله وإن هذا ربما يكون من وضع اليهود أو هذا القول هو الذي ينكره الطبري بشدة. الطبري يقول بالعكس، ده هذا هو الذي توارد عن السلف، وإن بعض المتأخرين قالوا برأيهم فنفوا هذا الهم عن يوسف. يعني شوف سبحان الله إلى أي مدى يعني. هو هنا يوسف بيقول إن هذا قول باطل، آسف، إن ابن تيمية بيقول إن هذا القول معلوم الفساد، بيقول في غاية الفساد. تصوروا يعني، هو القول الذي لم يروي الطبري غيره وذكر آثار كثيرة هنا وذكر فقط خلاف جزئي، هذا القول يقول عنه ابن تيمية إن هو قال به كثير من المفسرين، تمام، ومنهم من لم يذكر إلا هو، وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه. شفتوا إلى أي مدى يمكن أن يصل الاختلاف؟ تفضل أكمل. قال رحمه الله ويقال، قال رحمه الله ويقال أن النفوس ثلاثة أنواع، وهي النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي، والنفس اللوامة وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. والنفس المطمئنة وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة، فهذه صفات وأحوال لذات النفس. وإلا فالنفس التي هي لكل إنسان هي نفس واحدة، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره كلاما لنصرة رأيه في مسألة قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، وإن هذا كلامها وليس بكلام يوسف. وانتدب لنصره من وجوه كثيرة، 11 وجه. سقطت الخمسة الأولى سوى الجزء الأخير من الخامس، وبقيت هذه القطعة. فصل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام: يهم أحدهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله. يهم أحدهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله، فكان يوسف ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا عزبا أسيرا في بلاد العدو، حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء، فيستحي إذا فعل فاحشة، فإن كثيرا من الناس يمنعه من مواقع القبائح حياؤه ممن يعرفه، فإذا تغرب فعل ما يشتهيه، وكان أيضا خاليا لا يخاف مخلوقا. فحكم النفس الأمارة لو كانت نفسه كذلك أن يكون هو المتعرض لها، بل يكون هو المتحيل عليها، كما جرت به عادة كثير ممن له غرض في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة ابتداء. فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع مجيب، فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه التي يخاف الضرر بمخالفتها؟ ثم إن زوجها الذي عادته أن يزجر المرأة لم يعاقبها، بل أمر يوسف بالإعراض كما ينعر الضيوف. ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته، وهو يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته، وأنه مع توفرها وقوتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك، ولا من ينجيه من المخلوقين، ليتبين له أن الذي ابتلي به يوسف كان من أعظم الأمور، وأن تقواه وصبره عن المعصية حتى لا يفعلها مع ظلم الظالمين له حتى لا يجيبهم كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات، وأن نفس يوسف عليه الصلاة والسلام من أزكى الأنفس، فكيف أن يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء؟ والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء، بل نفس زكية من أعظم النفوس زكاء، والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها، وبحصوله مع تركه لله لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسها. الوجه السادس أن قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إذا كان معناه على ما زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته على قول أكثر. أن يعلم العزيز. نعم. أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته على قول أكثرهم، أو ليعلم الله لم يكن هنا ما يشار إليه، فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه، ولا تقدم أيضا ذكر عفافه واعتصامه، فإن الذي ذكره النسوة قولهن: ما علمنا عليه من سوء، وقول امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه. وهذا فيه بيان كذبها فيما قالته أولا، ليس فيه نفس فعله الذي فعله هو. فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف، مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا عمل، لا يصح بحال. الوجه السابع أن المعنى على هذا التقدير: لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله، إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه، ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفا من الله ورجاء لثوابه ولعلمه بأن الله يراه، لا لأجل مجرد علم مخلوق. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه رأى برهان ربه وأنه من عباده المخلصين. ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه ولم يكن بذلك مخلصا. فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله أحد الناس لم يكن له ثواب من الله بل يكون ثوابه على من عمل لأجله. فإن قيل فقد قال يوسف أولا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، قيل إن كان مراده بذلك سيده فالمعنى أنه أحسن إلي وأكرمني فلا يحل له أن فلا يحل لي أن أخونه في أهله فإني أكون ظالما ولا يفلح الظالم، فترك خيانته في أهله خوفا من الله لا ليعلم هو بذلك. فإن قيل مراده تأتي إظهار براءته ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، فالمعلل إظهار براءته لا نفس عفافه. قيل لم يكن مراده بإظهار براءته مجرد علم واحد بل مراده علم الملك وغيره، ولهذا قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ولو كان هذا من قول يوسف لقال ذلك ليعلم أني بريء وأني مظلوم. ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف لأنه قد ظهرت براءته وحصل مطلوبه، فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك، وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته فلا يحتاج مثل هذا أن ينطق به. الوجه الثامن أن الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون بما عملوه. شيخنا اسمح لي خارج الموضوع، كثير من الأخوة أو الأخوات يرسلوني الآن للسؤال وأنا أقرأ من الهاتف فلا أستطيع القراءة، أرجو عندما أنتهي من القراءة من يريد شيء يرسله لي أرجوكم جميعا. لا هو ما يسألون في ماذا يعني؟ مش فاهم. أخوة لا أعلم ماذا يريدون، لا أستطيع في التليجرام، أنا الآن فتح غير برنامج أقرأ من التكسير ولكن كثير رسائل تليجرام تأتينا. لا هو الأحسن يعني هو المفروض يرسل على البوت، أي واحد يريد أن يرسل لا يرسل لك، يرسل على البوت. يعني لماذا يرسل لك؟ هو احنا عاملين بوت للتواصل وانا اقرا كل الرسائل تقريبا اللي في البوت، فما فيش اي داعي ان هو حد يرسل لك. تفضل اكمل القراءه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. الوجه الثامن ان الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر. لا وهذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر، وهذا يناسب لو كان العزيز غيرا وللعفة. أيوة. عنده جزاء كثير. أيوة. والعزيز أيوة. قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته، ما يقتضي أن مثل هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله، فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا لم يعرف قدر إحساني إليه وصوني لأهله وكف. أيوة. نفسي عن ذلك بل سلطها ومكنها، فكثير من الناس لو لم يكن في نفسها يعني الفاحشة. والله شوفوا يعني أقوال، طبعا ده في تقريبا أربع أقوال أربع أوجه اللي هي الأقوى لم يتم تذكر هنا. يعني لاحظ أنه هم بدأوا من القول الكام، بدأ من القول الخامس. يعني تصور أن في أربع أقوال يعني لا يعني كل وجه بيذكره ابن تيمية، أقصد أن في أربع أوجه لم تذكر، كل وجه بيذكره لوحده في غاية القوة، فما بالك بقى بالأقوال الأربعة اللي هي لم تذكر. يعني هو بيقول أنتم بتقولون أن يوسف عليه السلام يريد أن يظهر براءته للملك، أقصد للعزيز. هو العزيز أصلا الإنسان يريد أن يظهر براءته عند من له قدر، فأي قدر لهذا الرجل وهو رجل يعني واضح جدا ولم يكن يغار على أهله وأنه رضي بالظلم في يوسف، فما الفائدة في ذلك؟ يعني ده من ضمن الأوجه فقط. تفضل أكمل. قال رحمه الله فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة، إما نكاية فيه ومجازة له على ظلمه وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته، ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفا منه وراجيا لثوابه لا من يريد تعريف الخلق بعمله. الوجه التاسع إن الخيانة ضد الأمانة وهما من جنس الصدق والكذب، ولهذا يقال الصادق الأمين ويقال الكاذب الخائن، وهذا حال امرأة العزيز، فإنها لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة، فلما اعترفت بأنها هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه، ولهذا قالت وإنه لمن الصادقين، فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها. فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة، ولكن هو من باب الظلم والسوء من باب الظلم والسوء والفحشاء، كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولم يقل هنا الخائنين، ثم قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يقل لنصرف عنه الخيانة، فليتدبر اللبيب هذه الدقائق في كتاب الله تعالى. الوجه العاشر أنه في الكلام المحكي الذي أقره الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء، بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء، ثم تكون لوامة أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة ثم تصير مطمئنة. والمقصود هنا أن ما رحم ربي من النفوس ليست في أمارة، وإذا كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء، لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة، وراودت وافترت واستعادت بالنسبة وسجنت، وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة فما في الأنفس مرحوم. فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون، ولولا ذلك ما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة. وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن يكون مرحومة من نفس يوسف. وعلى هذا التقدير فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة فما في النفوس مرحومة. فإذا كل النفوس أمارة بسوء، وهو خلاف ما في القرآن. ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار أن أعرابية دعته إلى نفسها وهما في البادية فامتنع وبكى، وجاء أخوه وهو يبكي فبكى وبكت المرأة وذهبت، فنام فرأى يوسف في منامه وقال: أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم. فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل، وهذا جهل لوجهين: أحدهما أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكم ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه وتستعين بالنسبة وتحبسه، وزوجها لا يعنيه ولا أحد غير زوجها يعينه على العصمة، بل مسلم لما بقى وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على العصمة، بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة، ولو استعصبت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وأين هذا مما ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام؟ الثاني أن الهم من يوسف لما تركه لله كان له به حسنة ولا نقص عليه، وثبت في الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذا منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وهذا لمجرد الدعوة، فكيف بالمراودة والاستعانة والحبس؟ ومعلوم أنها كانت ذات منصب، وقد ذكر أنها كانت ذات جمال، وهذا هو الظاهر، فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة، وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك. ورؤياه في المنام وقوله: أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم، غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة، وإذا قال هذا كان هذا خيرا له ومدحا وثناء وتواضعا من يوسف. وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته. أمر آخر يعني إن ثبتت هذه الرؤية، حال يوسف أكمل بلا شك، لأن الإنسان إذا كان عنده هم وترك همه لله فإنه يثاب، بخلاف يعني ليس هذا موضع البكاء أصلا، زي ما يأتي بعض الناس مثلا يقول لك إن في قصة واحد أتاه نبأ وفاة ابنه فضحك فيقولون إن هذا أكمل ممن يبكي. من الذي قال ذلك؟ بالعكس، الأكمل إنه يبكي بكاء رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا هو الذي جمع بين الصبر وبين المرحمة. فيوسف عليه السلام جمع بين أمرين، جمع بأنه تمال الرجولة فيه، وأنه يعني يحصل منه يعني حديث النفس الذي يحصل لأي رجل، لكنه ترك همه لله. فلا شك هو أكمل بلا شك من كل الجهات، هو أكمل إذا ثبت هذه القصة عن مسلم بن يسار. طيب طبعا هو لسه نفسه طويل لابن تيمية، يعني لسه في تقريبا 10 صفحات، في كم صفحة؟ واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست صفحات. فحتى يعني أنتم خلاص عرفتم الموضع، المجلد الرابع من أول صفحة. مهم جدا أن احنا نتعلم هذا الدراسة النقدية يا شباب، صفحة 44 إلى صفحة 55، يعني تقريبا يعني سبحان الله 10 صفحات تقريبا 11 صفحة. في عندنا قول جميل أيضا لابن القيم، عايزك تقرأه كده في الحاشية، اللي هي إن ربي غفور رحيم. يقرأ كده وقف. شفاء لم نصلها بعد، أقرأها؟ لا كمل كمل، إن نفس العمارة بالسوء، ماشي كملها وبعد كده نكمل. قال وما أبرئ نفسي، أي ولست أبرئ نفسي من الخطأ والهم بذلك الإثم والقيام بالمكائد والحيل لأجل ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي لا أدعي براءة نفسي لأن نفوس العباد كثيرا ما تأمرهم بما تهواه من المعاصي إلا ما رحم الله فعصمهم. إن ربي غفور رحيم، أي إن الله من شأنه أنه كثير الصفح عن ذنوب عباده التائبين فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم فلا يعذبهم ويقبل توبتهم ويوفقهم خيرا. تفضل. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله تعالى ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر. توازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظا ومعنى، وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت. ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك، فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره. ولا تنسى قول سيدها لها في أول الحال واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني هو يحتمل هنا أن هو الأول بيقول أن الأليق أن يكون هذا كلامها، وربما أن هذه لم تكن توبة منها، ولكن الأقرب والله أعلم أن هذه توبة منها، لأنها ذكر قالت إن ربي غفور رحيم، فهذا الأقرب والله أعلم. لكن أنا بقى عايزك يعني في تعليق يهمني جدا نحن نقرأه، لأنه من أجمل الرسائل في هذا المشهد، وهو قول المرأة. والأقرب عندي والله أعلم أن هذا هو قول المرأة وليس قول يوسف، يعني أنا بالذات في هذه الآية أميل أكثر إلى أن هذا قول المرأة وليس قول يوسف عليه السلام، وإن كان في الآية خلاف كبير. طيب شوف بقى، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، دي من أعظم الرسائل في السورة من أولها لآخرها. كما أن الله ولي المتقين وأنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما معنى كلمة يهدي؟ يهدي يعني ينفذ ويسدد ويتمم. فالمرأة هنا ماذا قالت؟ قالت أنا سأقول ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، بمعنى أنه لما كان حاضرا أمامي خنته وكذبت عليه وافتريت عليه، لكنه غائب عني وأنا لن أخونه وهو غائب عني. وليه بقى؟ لأن الله لا يهدي كيد الخائن، لن يتممه ولن ينفذه. يعني أنا لو حتى كدت هذه المرأة فلن يتمم الله لي كيدي. فدي من أعظم الرسائل اللي في السورة، وسبحان الله يعني يعتبر هذا من أهم الدروس المستفادة من السورة، وهو أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنهم يتقوا ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين من جهة، وفي المقابل لا يهدي كيد الخائنين. فليطمئن كل مؤمن صادق، لو كاد به الناس مهما كادوا أو مكروا به، فإن الله تبارك وتعالى قال لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقالت هذه المرأة يعني على اختيار إنها المرأة التي قالت، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لن يتممه ولن ينفذه ولن يسدده، حتى لو بقي هذا الكيد مدة لكن لا يمكن أن يتممه الله. طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كتابه وأن يهدينا لنوره. وده بس يعني كان إيه، حاولت أن احنا يعني أفتح لكم بعض الأبواب حتى تتعلموا ما أسباب الخلاف، ويمكن أن يقطع العالم بالقول، وفي موضع آخر يمكن أن يحتمل قولا آخر. فهذه مسائل خلافية، والإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهديه للحق فيها. وعموما الأمر فيها قريب ولله الحمد، يعني ليست الحمد لله الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف يعني لا ينبني عليه خلاف كبير في مسائل الإيمان أو نحو ذلك، ولكن كل عالم يجتهد رأيه، فستجدون من يهتم بالآثار عن الصحابة والتابعين لا يمكن أبدا أن يقدم على قولهم قولا. في المقابل لو كان بعض العلماء له اجتهاد ونظر في سياق الآيات فإنه يمكن أن يخالف هؤلاء، يقول هذا ليس لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي له شاهد في القرآن، فيمكن أن يصل أن يصف القول بالفساد كما رأينا. وبالعكس ابن تيمية في موضع في كتاب تفسير الآية الكريمة، يمكن ذكرت لكم قبل ذلك أن في تفسير الآية الكريمة ذكر أن هذا القول مأخوذ عن اليهود، صفحة 88 في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنا كنت شرحت الكتاب ده قرأته مع الشباب وموجود على الإنترنت. يقول ابن تيمية بالحرف: وأما ما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يديه وأمثال ذلك، فكله لم يخبر الله به ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. واضح؟ فشوف إلى أي حد ينكر ابن تيمية هذا القول ويصفه بغاية الفساد، بينما في المقابل الطبري، يعني فكرين الطبري لما ذكر القول الآخر ماذا قال؟ أجيب لكم القول بالحرف هنا ماذا قال؟ لما قال ولقد همت به، بيقول: وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف. طبعا الطبري طبعا لم يدرك ابن تيمية، الطبري متوفى سنة 310، بس أقصد أقول أن هذا القول كان معروفا حتى في زمن الطبري اللي هو قول ابن تيمية. بيقول: وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأولوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة، فقال بعضهم معناه ولقد همت المرأة بيوسف وهم بها يوسف أن يضربها، أو المهم اللي هي الأقوال الإيه؟ إن هو إن الهم لم يقع أصلا، أو إن الهم كان بغير الصورة التي ذكرها الطبري. فيعني هذا الخلاف نحن نستفيد منه ونتعلم منه، وجميع أهل العلم نحسب أنهم أرادوا يعني طلب الحق، ونرجو من الله أن نطلب الحق على بينة وأن يهدينا الله لنوره. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. معلش النهاردة كان معاد استثنائي، أنا معرفش أدي دروس بعد العشاء، ولكن كنت مشغولا بالنهار، ويعني لمدة 4 أيام سأكون مشغولا بأمر، فأحببت أن أنا لا أضيع يعني هذا الأسبوع بغير دروس، وإن شاء الله ممكن يكون عندنا يوم الاثنين القادم بإذن الله بعد العصر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويريد تجتهدون في طلب القرآن العظيم وكذلك في قراءة السنة يوميا، يكون عندك ورد في السنة وفي تفسير السنة، وكذلك حفظ القرآن، أوصيكم بحفظ القرآن وإتقانه، وأوصيكم بترك الاشتغال بوسائل التواصل إلا في مثلا إنك تعرف موجز عن الأخبار المهمة، تعرف ما يجري لإخوانك وتدعو لهم نحو ذلك، لكن أما غير ذلك فوالله العظيم هو محرقة للأعمار. نسأل الله أن يحفظ أعمارنا في الخير، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا وأم وبارك الله فيك.